هيج أحزاني وروعاتي، من كان يسعى برسالاتي. أبصرته يوما فسألته عنها وكانت تلك عاداتي، فجاء منه منظر هاج بي بلية فوق البليات. إني وإن أظهرت هجرانها وطال شوقي وصباباتي، وأصبحت في المصر لي جارة خزراء لا تؤتى ولا تاتي، لحافظ ما كان من عهدها أصدقها في كل حالاتي.